بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام القدامى رحمه الله: والمعتزلة، أي أن هؤلاء من المبتدعة الذين خالفوا في أصول الدين. لماذا سموا معتزلة؟ عندك مجهد؟ أتباع واصل بن عطاء الغزال كان في حلقة الحسن البصري فابتدع واعتزل حلقة الحسن فسموا المعتزلة. ونشر مذهب المعتزلة أكثر عمرو بن عبيد، وقد ابتدعوا أصولا خمسة سموها الأصول الخمسة، وهي ما سموه بالتوحيد والعدل، التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد ومنزلة بين المنزلتين، ما هي الخامسة؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. سموها خمسة أصول، وكلها أرادوا بها معاني باطلة. فماذا أرادوا بالتوحيد؟ عندك توفيق؟ نفي صفات الله جل وعلا. قالوا: إذا أثبتنا الصفات أثبتنا قدماء غير الله، وجعلوا الصفات غير الذات وغير الله جل وعلا، وهذا كلام باطل. فالصفات متعلقة بالذات، والصفات لا تنفك عن الله جل وعلا، فصفات الله جل وعلا ملازمة لذاته أزلا وأبدا. فقالوا: نوحد الله فلا يثبت له الصفات، لأن إذا ثبت الصفات فيلزم تعدد القدماء. فجاءوا بمنكر عظيم وعطلوا الله جل وعلا من صفاته، وشبهوا الله سبحانه وتعالى بمن لا يقبل الصفات وهو العدم. المعطل يعبد صنما، المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. وماذا أرادوا بالعدل؟ التوحيد والعدل، ما هذا العدل هذا عندهم؟ قالوا: نفي القدر، نفي مشيئة الله وخلقه عن أفعال العباد. فقالوا: أفعال العباد، العباد يخلقون أفعالهم، وليس لله فيها خلق ولا مشيئة. والسبب في ذلك قالوا: إذا قلنا إنه سبحانه وتعالى خلق فعلهم فكيف يعذبهم عليه وهو خالقه؟ إذا كان خلق منهم المعصية والكفر فكيف يعذبهم عليه وهو خالقه فيهم؟ ولازم قولهم أن العبد يفعل شيئا قهرا على الله جل وعلا بدون إرادة الله وبدون مشيئته. الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد ببعثة الرسل، بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأقام الحجة على العبيد بما جعل فيهم من المشيئة والقدرة على الفعل، الذي يشعر كل إنسان من نفسه أنه قادر على فعل ذلك الأمر أو على تركه. وهذا هو سر الله جل وعلا، حيث خلق الله فيهم الطاعة أو المعصية، وكل إنسان يشعر من نفسه أنه غير مجبور، وأنه يستطيع أن يفعل ذلك الفعل أو يتركه. فهذا هو سر من أسرار الله جل وعلا، ما من إنسان إلا ويشعر أنه يفعل بمشيئته، وأنه غير مجبور، وأنه إذا شاء أن يفعل هذا الفعل فعله، وإذا شاء تركه. كل إنسان يشعر من نفسه بذلك، فهذا هو سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حيث أن الله خلق فيهم هذا الفعل وأقام عليهم الحجة بذلك. وما على المسلم إلا أن يسعى في العمل الصالح امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يجوز للمسلم أن يخوض في القدر على سبيل المعارضة أو الانتقاد أو السؤال بلما وكيف. قال الله سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلى المسلم الاستسلام لله جل وعلا والإيمان بأن الله أقام حجته على العباد، والإيمان بأن الله لا يظلم أحدا شيئا. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الأصل الثالث ما هو؟ عندك إبراهيم؟ إنفاذ الوعيد. ماذا أرادوا به؟ قالوا مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. لابد أوجبوا على الله أن يعذبه، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. فقالوا يجب على الله أن يثيب الطائع ويعذب العاصي، وجعلوها مقابلة كأن هذا الذي أطاع الله كأن الله أدخله الجنة مقابل الطاعة، وهذا يدل على جهلهم العظيم. فالله هو الذي وفقه للطاعة، والله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك وهداه، وهو الذي يدخل الجنة برحمته. وإذا عصاه المسلم فهو تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ البيعة على ترك عدد من الكبائر، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أما الحديث أين الأيدي عندك محمد؟ متفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأما الوعيد فلم يجعله الله حقا إلا على الكافرين الذي لا يخلف وعيده فيهم سبحانه وتعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد. فكيف إذا توعد الله الزاني بالنار ثم عفى عنه، هل يكون هذا من إخلاف الوعد؟ الله لا يخلف الميعاد، فكيف؟ نعم، فماذا الآن؟ قال: إن الله لا يخلف الميعاد. إذا ماذا؟ إذا وعدهم بالرحمة، إذا نعم إذا أوعده بالعذاب ثم رحمه فهذا من رحمته جل وعلا به، ثم عفى عنه فهذا من رحمته. طيب من يوضح أكثر؟ والآية: لا يخلف الله الميعاد. فكيف هما الميعاد عندك توفيق؟ الوعيد والوعيد غير الوعد، غير الوعد، فالوعيد هو الذي قد يخلفه الله رحمة منه وإحسانا لخلقه، وهذا معروف في لغة العرب. بعض كبار المعتزلة أصله أعجمي، فاستدل بالآية على أنه ما يخلف الله وعده، يستدل على بعض السنة فقالوا هذا بسبب عجمتك وعدم فهمك للعربية. وأما إخلاف الوعيد فهذا ممدوح عند العرب، أن يتجاوز عن وعيده، حتى ذكروا بيتا من الشعر: وإني إذا أوعدته ووعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. لمخلف إيعادي ومنجز موعدي هكذا. وإني إذا وعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فهذا ممدوح، ترك الإيعاد ممدوح. ما هو الأصل الرابع عندهم المعتزلة؟ عندك عياش؟ ماذا أرادوا بمنزلة بين المنزلتين؟ أنه في حكمه في الدنيا أنه لا يقال له مسلم ولا كافر، صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة عندهم قالوا لا مسلم ولا كافر، ويوم القيامة مخلد في نار جهنم. هذا أمر مبتدع. فوافقوا الخوارج في أنه في الآخرة مخلد في النار، وخالفوا الخوارج في الحكم عليه في الدنيا، فالخوارج قالوا فيه كافر، وهم قالوا لا مسلم ولا كافر. فبقي بدون اسم منزلة بين منزلة. والأصل الخامس عندهم، عندك فضل، ماذا أرادوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على ولاة الأمر. فمن أصولهم الخروج على ولاة الأمر الجائرين الذي عنده معاصي وكبائر. من الذي يسلم؟ عامة الملوك ارتكبوا الكبائر، ما يسلم منهم إلا النزر اليسير ممن سلمه الله. إذن هذا جعله من أصولهم، من أصول الدين عندهم، الخروج على ولاة الأمر إذا حصل منهم الجور أو الظلم، وأوجبوا ذلك، جعلوه من واجبات ومن الأصول، وسماه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهو في الحقيقة هو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، فهذا من أعظم المنكرات الخروج عليه ولا يزال مسلما. وتعلمون الأدلة المتواترة في تحريم الخروج على ولاة الأمر الجائرين وما في ذلك من المفاسد العظيمة، قد تقدم ذكرها قبل أيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.